لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تحدثنا في المرة السابقة على قضية مهمة في الباب، وهي الفرق بين الأسماء والصفات، وتطرقنا لقضية الاشتقاق. يوجد قواعد أخرى في الباب كثيرة صراحة ومهمة. من أفضل الكتب اللي جمعت هذه القواعد كتاب القواعد المثلى في الأسماء، في أسماء الله وصفاته الحسنى لابن عثيمين رحمه الله تعالى. احنا هنمر عليها بدون استفاضة، وعلى ان انصح الاخوة بشدة بقراءة هذا الكتاب لنستكمل كل القواعد المتعلقة بضبط المسألة وفهمها. نحاول ان شاء الله تبارك وتعالى ننتهي اليوم من القراءة السريعة، المرور السريع على هذه القواعد، وبحيث المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على المناهج البدعية في الباب. بعض هذه القواعد بتشرح هذه البدع، هنمر عليها مرور الكرام تماما، نأجلها للمرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الأول في قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. يبقى إذن عندما دي مرتبطة شوية بقاعدة أخرى، من أن كل الأسماء متضمنة لإيه؟ لصفات. هنقول هذه الصفات، هذه الأسماء تثبت صفات حسن هي في غاية وأكمل وأتم ما يكون، كاسم الله الحي، اسم الله العظيم، اسم الله الرحمن، اسم الله العزيز الحكيم، إلى غير هذا. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. تقريبا ده الموضوع اللي استغرقنا فيه المرة الماضية كلها، من أن كلمة الاسم في النحو اللي هو تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، الاسم ده منه أعلام ومنه أوصاف ومنه مكان وزمان ونحو ذلك. الاسم في معنى اللغوي العام أقرب ما يكون إلى الأعلام. إذن احنا بنقول أسماء الله نعني إيه؟ الأعلام، أي الأمور التي جاءت في القرآن كأعلام تدل على ذات الله يدعى بها عز وجل وينسب الغير إليها، يعني ينسب الأفعال والصفات إليها، لكنها أعلام وأوصاف أيضا. لا يوجد جميع أسماء الله تبارك تعالى حسنى لدلالتها على الصفات هي أحسن وأكمل ما يكون، فأسماء الله تبارك تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي متضمنة لصفات، أو أوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني. قلنا هي باعتبار العالمية كل أسماء الله إيه؟ مترادفة، وأما باعتبار المعاني فكل اسم يدل على صفة ليست في الآخر. القاعدة الثالثة لتأكيد معنى إن أسماء الله أعلام وإيه؟ وأوصاف. فيترتب على هذا إن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف فإما أن يكون هذا الوصف متعد وإما لا. متعد بمعنى له مفعول، يعني في الله تبارك تعالى سميع، يسمع المسموعات، عليم، يعلم، وهكذا. وإما أن يكون مدح كالحي مثلا، فبلا أن يكون له أن يكون متعد. فالوصف المتعدي ندل على نثبت الاسم، احنا اتفقنا كده كده بنثبت الاسم ونثبت الايه الصفة، نضيف اليها اثار هذه الصفة، طالما انه ايه ما هو سميع، الله سميع ده الاسم، له سمع دي الصفة، هذا السمع يسمع الاصوات، ويعني من هذا مثلا قصة المجادلة مش كده، وهكذا. يبقى وقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من واسع سمعه الأصوات كلها، والله إني لفي ناحية الحجرة وما أسمع ما تناجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسمعها الله من فوق سبع سماوات. طيب، إذا لم يكن متعد فيبقى بنثبت الاسم على من باب العالمية، ونثبت الصفة التي تضمنها. نفس التأكيد لنفس الباب، ولكن يعني من جهة أخرى، القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والإيه والالتزام. المطابقة أنها أعلام دالة على ذات الله. نقولنا إحنا في هذا الباب لما بيطرح المتكلمون علينا سؤال الاسم هل هو عين المسمى أم غيره، بنقول الاسم للمسمى، وبالتالي بنقول دلالة الاسم على المسمى دلالة مطابقة. يعني لما أنت بتقول بسم الله، أنت لا تنظر إلى الاسم كمكون من ألف ولام مشددة ولام وهاء، لا، أو الرحمن، أنت بتنظر هنا إيه؟ إلى دلالته على الذات. واتكلمنا المرة اللي فات انه لا يوجد ايضا اشكال لدى اي احد بيبقى فاهم ان الاسم علم يدل على ذات، وانه لما يأتي هذا الاسم في جملة فهي تنسب الى الذات اخبار او افعال او غير ذلك، كل ده منسب الى الذات ذاتها. لما اجي اقول الاسم ده بقى حروفه مكونة من ايه، بتكلم على الاسم. فاذن نحن بنقول هذه الأسماء كسائر الأعلام المعروفة في اللغة، وكيفية دلالة الأعلام على الذوات التي وضعت للدلالة عليها، دي بنسميها دلالة المطابقة، دلالة التضمن أن كلها في تتضمن معاني، تتضمن صفات، ودلالة الالتزام أن كل أن بعض هذه الصفات يستلزم وجود الصفات الأخرى. فمثلا اسم العليم يتضمن صفة العلم، وصفة العلم تستلزم وجود صفة الحياة، فإذا اسم العليم يدل على صفة العلم ويدل على صفة الإيه؟ الحياة. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهنا خلينا في الباب دوت بنقول يعني في فرق بين لما بتكلم على أن هذا الباب لو أدق تعبير هنقول باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، وله أحيانا يدخلوا الأفعال في الصفات، لكن الصواب نقول إيه أسماء الله وصفاته وأفعاله. توقيفي، باب توقيفي. الاشتقاق مسألة فرعية داخله، اللي هو بقى إن الثبوت أصلا تم بصيغة، وانت عايز تعملها للصيغه الثانيه، ودي اللي قلنا فيها الراجح الا انقل شيء من الوصف الى العالميه، ولكن يجوز استعماله من باب الاخبار. طب ايه الفرق؟ هو الـ الـ الـ الـ الادب مع الله تبارك وتعالى، بمعنى انا هستعمل خبر عن الله عز وجل حتى لو باسم الفاعل او بصيغه المبالغه، ولكن لن اعتبره كانه من باب الايه الأعلام، لأن هذا تصرف. يعني مجرد يعني أن أنت بتنقل صفة مهما كانت، لا يعني الله تبارك وتعالى متصف بها، متصف بأكمل شيء فيها، إلى أنها إيه العالم على لا. طب الصفة أنا مش ممكن يعني أخبر عن أحد بصفاتي فيتعين في ذهن السامع، يبقى كده حيستخدم الأخبار. أنا لو أنا بتكلم على الله تبارك وتعالى بأسمائي وصفاتي وأنه مثلا وحده الذي المشرع الذي هنا ايه بستعمل اوصاف باسم الفاعل او بصيغه المبالغه وتعين المراد لدى السامع، ده اللي بنسميه باب الاخبار. لكن ما جيش مثلا في الدعاء واقول يا الله يا مشرع، انا هبقى في تعدي من نقل الخبر الى درجه العالميه، والعالميه اخص. يبقى اذن كون ان ده يقال او يطلق نعم، لكن اجعله من الاعلام. ومع هذا المساله دي فيها خلاف، واكيد فيها خلاف لدرجه ان العلماء توسعوا جدا فاشتقوا من الافعال كالجاء والاتي، واستنكر عليهم اهل العلم. بس انا اقصد دايما تلاقي استنكار اهل العلم في ايه؟ انه يستخرج اعلام من افعال ليست هي صفات مدح. ده اللي كان دايما الاستنكار الشديد عليه. ربما نقول الاوفق، وكمان ان احنا ما ورد على انه علم نحافظ عليه انه علم. فيما عدا ذلك يمكن ان نشتق من باب الاخبار. نشتق من باب الاخبار بمعنى نستخدمه كالاسم، ولكن لا نرفعه الى درجه انه علم ينادى به الله تبارك. سنجد الشغل في من هنا بيقول الباب توقيفي باب الاسماء. يبقى كده هو لو بيقول الباب توقيفي في الاسماء خاصه يبقى الاظهر انه بيمنع الايه الاشتقاق. لكن لو لقيت في الكتاب ده وفي غيره هتلاقيه بيمنعه من باب العالميه وليس من باب الايه بدليل حقيقي تاني في باب الصفات يقول الباب توقيفي. ولما يجي يقول باب توقيفي حيبالغ في الانكار على مين؟ اللي جعله من اسماء الله الاتي والجاء ونحو ذلك. في ده التوسع اللي هو توسع خارج عن الاطار. بنتفهم كلام العلماء ونتفهم اسلوبهم. العبره الباب ده كله باب العبره فيه بالسمع. طيب الشيخ الفهمي نفسه يقول لك طيب لو هم جابوا لفظ جديد نقول لهم لا احنا لا نريد ان نثبت ايه الفاظ غير الوارده في الكتاب والسنه، ولكن انبئونا عن معانيها عندكم. يبقى فيقول اذا سالونا احنا نقول الله تبارك وتعالى استوى على العرش عال على خلق، يقول اتثبتون له الجهه؟ هنقول له ماذا تعني بالجهه؟ فان قلت ان كان العلو عندك بلا تشبيه ولا تمثيل ولا احتواء للجهه له يسمى عندك جهه، فنعم نثبت له الجهه. يبقى فلما تشوف كلام اهل العلم تجمعه وتضعه كله جنب بعضه. اذا شئت ام ابيت لا سيما في الباب ده، واللي يجادل الاخرون فيطرحون معاني بالفاظ بعضها محدث، هنقف منها موقف ايه المدقق في معانيها. طب ليه مش هنطلقها؟ المعاني الوارده في الكتاب والسنه سننافع على اطلاقها مع بيان معناها الصحيح. طب الألفاظ اللي هم بيطلقوها لا، فقط أنا عشان أجاوب على سؤاله أقول له أنت بتعني بهذا الكلام إيه كذا وكذا، إن عانيت بالمعنى الصحيح نعم نثبته، إن عانيت بمعنى غير الصحيح فلا نثبته. مثلا شبيه بكذا لفظ القديم كما ذكرنا، وإن كان يفرق لفظ القديم أنه ثابت في السنة، ولكن من يعني كوصف للسلطان سلطان الله عز وجل، فقد يكون إذا كان وصفا لسلطان الله القديم مع السلطان مع يعني أزالة اللبس اللي ممكن يرد في كلمة قديم وحدها، فيبقى لا نستعملها إلا فيما ورد في السنة بالثناء على الله تبارك وتعالى بأن سلطانه قديم. لكن إن سألونا هل أو قال أحدهم أن الله نقول إذ كنت تعني بها أنه الأول أو أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء فنعم. طب الأزلي ما هي برضو الأزلي نقول له هي في معنى الأول لغة فنثبتها. القاعدة الثالثة أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، ولكن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إيه أو استأثرت به في علم الغيب أو علمت واحد، يعني يمكن يبقى فيه وحي لبعض الأنبياء ببعض الأسماء وهكذا، يبقى مش محصورة في عدد معين. أما إيه معنى إن لله 99 أسما؟ من أحصى؟ إن من أحصى تلك المائة وتسعين اسم دخل الإيه؟ فالثواب معلق على إحصاء 99 اسم وليس على أنها محصورة في 99 اسم. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة نحاول نجردها من الكتاب والسنة. طيب ما بيقولوا ما هي وردت في الحديث ذاته، لا دي رواية الترمذي وهذا الذي ورد مدرج، والعلماء قالوا إذن ده غير مرفوع لكن اجتهاد، وده يدل برضو على باب العلماء لم يكونوا يبدعون باب الاشتقاق أو باب الاجتهاد في استخراج الأسماء من الأدلة، ولكن طالما أن هذا اجتهاد وقد لا يوافق عليه الجميع فكل له اجتهاده، والشيخ العثيمين في هذا الكتاب له اجتهاده في استخراج ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من أسماء. بعض ما أورده هو لا يحقق مسمى ووصف العالمية، كأنه هو اعتمد فيما ذكره بعض الايه بعض الأسماء المركبة. فإذا القضية فيها سعة كما ذكر. أسماء القابض الباسط والمقدم المؤخر، الظاهر أن ده باب الأخبار وليس باب الإيه؟ الأعلام، لأن الأعلام لا تكون، أنه إذا يعني هنا الاقتران ضروري وهذا قد لا يناسب العالمية، العالم لفظ مفرد يدل على ذات. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى، ودي خليها المرة القادمة إن شاء الله تعالى عندما نتحدث على مناهج المبتدعة في هذا الباب. الفصل الثاني في قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا واضح، وقد طبعا يجيب الدليل من الفطرة ومن الوحي بالثناء على الله تبارك وتعالى إلى غير هذا. القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. احنا قلنا كل اسم متضمن لإيه؟ وليست كل صفات تتضمن، يبقى مين أوسع؟ الصفات. دي لما بنيجي في بنرسمها بنرسم دائرتين متداخلتين، مش كده؟ لما تكون حاجة أعم من الثانية بتترسم على هيئة تمثيلها دائرتين متداخلتين. يعني لما بترسم دائرتين متداخلتين، يبقى لو أنت واقف في الدائرة الداخلية فأنت بالضرورة واقف في الدائرة الإيه؟ لكن لو انت واقف خارج حدود الدائرة الداخلية ولكن داخل الخارجية، يبقى اذن في حاجات تنتمي للعام ولا تنتمي للايه، لكن كل ما ينتمي للخاص ينتمي، فكل اسم تضمن صفة، يبقى اذن دايما الاسماء هيبقى معاها ايه؟ صفات. لكن معانا صفات اخرى لم يأتي في الكتاب والسنة انها اسم، لم تستعمل على وجه العالمية. ومرة تاني، طب اللي هنشتق منها نشتق من باب الإخبار، ما هو خبر احنا صدقناه، خبر ورد في الوحي أن الله يتصف بكذا، وهذا الخبر يتصرف لغة لا يوجد في أي باب من الأبواب، أن شيء يجوز بتصرف لغوي ما ولا يجوز بتصرف اللغوي المكافئ والمرادف إيه له. يبقى الباب ده لو تصرفنا فيه لغة هيبقى من باب الاشتقاق الإيه؟ اللغوي، من باب الإخبار عن الله. طب إيه الفرق؟ لا نرفع هذه الأخبار. أولا وارد تكون بعض هذه الصفات مقيدة بسياقها أو مقيدة بمتعلقها، فلا نتصرف في نقلها خارج هذا السياق ولا خارج هذا الايه المتعلق، حتى لو بالذات لو جايين نشتق. الأمر الثاني، حتى لو هي صفة مدح على كل وجه واشتقينا منها اسم، يبقى هذا الاسم باب الايه الأخبار، والإخبار عن الله تبارك وتعالى ولا نرفعه إلى درجة العالمية بأن ننادي الله تبارك وتعالى به أو نحو. طبعا باب الأفعال هذا هو الباب الأخطر، أن البعض يتوهم أنه حيشتق، مع أنها أفعال ليست مدحا على كل وجه، لا تتضمن مدحا إلا في سياقها. فإذا لذلك هو في هذا الباب، مع الباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لكن كان استنكار الرئيسي على من جعل من أسماء الله الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد ونحو ذلك. تمام. وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به لكن لما نخبر سنخبر بالسياق كامل. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. يعني شيء وارد أننا نثبت لله كذا، ونصوص ثانية واردة أننا ننفي عن الله كذا. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وأما الصفات السلبية هو ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه حتى لو كانت من لوازم البشرية. طبعا هي مثلا النوم والجهل دي من لوازم، ولكنها في حق لا لا تليق عقلا ولا شرعا بالإله. طبعا هنا تقدم كلام الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، أن هذا الباب يمكن أن يستعمل فيه العقل إذا طرحت علينا صفة وقيل هل يجوز أن يتصف بها الله تبارك وتعالى، فنظرنا فوجدنا أنها فيها نقص، فنقول إيه، ننزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. طيب هنا برضو بالنسبة للنفي، النفي إنما يأتي لإثبات كمال الضد، وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه. يعني مثلا غير معهود في اللغة أنك تقول مثلا عن جماد هذا الجدار لم نعهد عليه ظلما، ما هو هو جماد لا يقضي بين الناس لكي يعدل أو إيه. فإذا هنا بتقول لو قلت أن الله لا يظلم، أنت تثبت أنه له قضاء مش كده، وأنه عدل فلا يظلم أحدا. يبقى لازم لما يجي النفي تستحضر معه الكمال، إثبات كمال الإيه، وإلا أيضا الناس البشر لا يتمادحون فيما بينهم إن فلان هذا ليس بذان ولا سارق ولا، لكن مثلا تقول فلان عمل بالقضاء فلم يظلم أحدا، ولي الأمانة مثلا بيت المال فلم يفرط فيك، يبقى إذن إيه، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فيبقى إذن ما ورد من نفي فلإثبات كمال الإيه الضد، وليس للنفي المحض. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية، صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. القاعدة دي عايزين نقف عندها شوية لأنها من أهم القواعد، وأكثرها أو عدم فهمها هو أحد الأبواب التي التبست على المتكلمين. لأن المتكلمين توهموا أن إثبات الصفات فيه إيه مشكلة، ففروا من الإثبات إلى التعطيل. عندهم شبهة في الصفات كلها، وهي أنها تقتضي الإيه التشبيه. عندهم شبهات أشد وأشد، في الصفات التي تحدث آحادها، مثل الكلام، مثل الحب، الرضا، الغضب. فيقولوا يعني انتوا يا معشر أهل السنة عندكم من كان كافرا فترة من حياته ثم أسلم، الله يحبه أم يبغضه؟ نقول كان يبغضه لما كان كافرا، فلما أسلم أحبه. إيه المشكلة عندهم في هذا النوع من الصفات؟ هم عندهم عبارات كده، دي آفة إيه؟ استعمال ألفاظ غير شرعية ثم التمسك بها أكثر من الألفاظ الشرعية. طب حتى لو أنت كنت تستعملها من باب الشرح ووجدت إن فيها مشكلة، ما ارجع. فيقول لك إيه، من ضمن كمال الله عز وجل أنه قديم. إحنا بنقول هو الأول، ماشي، مش هي دي القضية دلوقتي. وبالتالي لا يستفيد كمالا جديدا، تمام. يقول لك بس يبقى ما ينفعش تقول أنه تكلم بالقرآن عندما أوحاه لجبريل عليه السلام، إنه كده أنت عايزه. ما يدعونه هم أنك أثبتت لله أنه استفاد إيه؟ كمالا جديدا. وأي شيء تقول يصح بعده أن تقول فعله عندما شاء أو يفعله إذا شاء، زي الحب، وهم عندهم إنه هذا لا يصلح لأنه سيجعل الله تبارك وتعالى محلا للإيه؟ للحوادث. فإحنا من هذا الباب بنقولهم طيب، عند التأمل فيما ثبت لله عز وجل من الصفات وجدنا نوع من الصفات تحدث آحاده ونوع لا، فمن هذا الباب رحنا مقسمينهم عشان ندرسهم وعشان نجيب على الشبه. بنقولهم في صفات اللي هي المثيرة عندكم شبهة دي بتنطبق على عدد من الصفات، فلنصطلح على تسميتها بصفات الفعل. فإذا سمينا دي صفات الفعل فعايزين نسمي الباقي، سميناها صفات ايه؟ ذات. وإن كانت التسمية دي في حد ذاتها أوجدت لبس احتاجنا نوضحه تاني، سواء التوضيح الأولاني اللبس حصل بالفعل عند كثير من المتكلمين في الصفات التي تحدث آحادها، تمام. فظنوا أن إثباتها يقتضي معنى فاسد، فيجب الفرار من الإثبات إلى التعطيل برضه. إيه هو؟ قالوا أن هذا يكون يوهم، أو هذا يلزم منه أن الله تبارك وتعالى محل للحوادث، وأنه استفاد كمالا جديدا بعد إذ لم يكن، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فبنقول له طيب، ولله المثل الأعلى، لو أن الإنسان ساكت لا يتكلم لأنه لا يريد أن يتكلم، لكنه موصوف بالقدرة على الكلام، وأنه يتكلم عندما يريد الكلام ثم أراد أن يتكلم فتكلم، هل في عرف العقلاء هذا استفاد كمالا جديدا؟ بخلاف الذي كان عاجزا عن الكلام ثم تكلم، يبقى ده استفاد إيه؟ كمال. فبنقول له الصفات التي يمكن يصح أن تقول بعدها إذا شاء تضابط، هنسميها صفات ايه؟ فعل، هي التي تتعلق بالمشيئة، تتعرفها. يبقى هي التي تتعلق بالمشيئة، يعني بالتعبير الدارج كده، يبقى اللي ينفع بعدها تقول اذا ايه؟ اذا شاء. وبنقول لهم اثباتها، نحن نثبتها، بنثبت الاستواء ونثبت الحب ونثبت الرضا ونثبت الأفعال، المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة إلى آخره، نثبت هذه لأن الله أثبتها ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت. ده أول حاجة، أهم حاجة، احنا أثبتناها بالدليل. وأما الشبهة التي توهمتم إياها فغير حاصلة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات من حيث النوع منذ الأزل. ومن ثم نقول لهم هذه الصفات التي استشكلتموها هي من حيث النوع كسائر الصفات. يبقى أنا عندي صفات ذات غير متعلقة بالمشيئة، الاصطلاح تم على كده بقى خلاص، سميناها صفات إيه؟ ذات غير معلقة على ذاك السمع والبصر والقدرة، وصفات فعل معلقة على المشيئة. وبنقول صفات الفعل من حيث النوع صفات ذات. يبقى كده كل صفات الفعل لها ايه؟ اعتباران. صفات الذات لها اعتبار واحد، هي صفات ذات. كل صفات الفعل باعتبار نوعها صفات ذات، وباعتبار افرادها صفات فعل. ويذل هذا الاشكال الذي طرحوه هم. طيب القاعدة السادسة أيضا في بيان بعض الانحرافات في فهم باب الأسماء والصفات، سنجعل لها مرة مستقل. هنا زي ما قلنا في الأسماء، الأسماء توقيفية، برضو في الصفات هنقول إيه؟ الصفات توقيفية، مع أنها أوسع من الأسماء، ماشي مفيش مشكلة. ومع أن احنا قلنا اللي ثابت صفة سنخبر عن الله تبارك، سنخبر أن الله متصف به بأي صيغة كانت، ولكن لا ننقله إلى الإيه؟ إلى العالمية، مع وجود قدر من النظر في هذه المسألة. الأمر محتمل، المشكلة في اللي بيجيب معنى من عند نفسه وينسبه إلى الله، دي المشكلة اللي يكون فيها الإنكار. فلا نثبت هنا صفات الله تعالى فيها لا مجال العقل فيها، فلا نثبت لا تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوت. في الإثبات توقيفي، لكن في النفي الراجح أن ننفي كل ما يتوهم النقص، حتى وإن لأن هو إيه كل ما يتوهم النفي نجزم، كل ما يتوهم النقص نجزم بأنه إيه لا يليق بالله تبارك وتعالى. يبقى هنا في باب الإثبات لا نثبت إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. طب كيف نستفيد هذه يعني زي كده ما كنا بنتكلم في الأصول على الإجاب، كيف يستفاد الإجاب، الصيغة اللي بتستفيد منها الإجاب، الصيغة اللي بتستفيد منها التحريم، من نستفيد الصفة ازاي؟ أن يأتي اسم متضمن لها، أو أن تأتي الصفة يأتي التصريح بها، أو التصريح بفعل أو وصف دل عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. كل دي أفعال وهي نصف الله تبارك وتعالى بها. طيب الفصل هو كده عمل فصل للأسماء وفصل للإيه؟ الصفات. وفصل الثالث للقواعد في أدلة الباب، أدلة الأسماء والإيه، معظمها تأكيد لما مر قبل هذا. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا في الأسماء إنها توقيفية، وفي الصفات إنها توقيفية. يبقى في الأدلة بنؤكد على إن الأدلة المعتبرة في هذا الباب. طبعا بنضيف هنا بس إن باب النفي الدليل العام بنفي النقص وعن الله تبارك وتعالى يمكن أن ينفى به كل صفات الإيه؟ النقص. طيب القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة سواء الصفات أو غيرها، من بقى القاعدة الأعم، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودي هنخليها للمرة القادمة اللي هنتكلم فيها على تأكيد منهج السلف وبيان المناهج المنحرفة في هذا التأكيد. على بعد ما قال الواجب إجراء النصوص على ظاهرها في القاعدة الثانية، ومهم هنا نقول أن الظواهر المضطردة التي لم يأتي ما يفيد حملها على غير الظاهر بتعامل معاملة النصوص القطعية أو تفيد القطع. وأشرنا قبل ذلك إلى رسالة الدكتور بتاع الشيخ الشثري اللي عايز يتوسع في هذا البيت. طيب خلاص هي النصوص ظواهر، سنجري النصوص على ظواهرها في باب الصفات. طب بنستفيد ايه من ظواهر النصوص؟ اثبات الاسم فقط ولا اثبات الاسم والصفه المتضمنه اثبات الاسم والصفه الايه المتضمنه فيه؟ ولو ان الباب فيه صفه فقط، اخبار عن صفه او فعل، بنثبته ونرجع على ظاهره. ظواهر النصوص الصفات، إذا معنى كده أن ظاهر نصوص الصفات إيه؟ معلومة لنا مش كده؟ بس نفتكر كلام الإمام مالك، الاستواء معلوم ولا إيه؟ يبقى ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار. دي إيه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة لتأكيد نفس الكلام، هو هيقول لك طيب كيف قلت أن أنت حملت النصوص على ظاهرها واستفدت منها معنى لائق بالله تبارك وتعالى؟ وأنتم تذكرون، هيجيب لك بقى إيه أكثر الصفات اللي هو بيشمئز منها. أنتم تذكرون الضحك ولا يكاد ينصرف إلى ذهن السامع إلا تحرك الشفاء وتبدو النواجذ، وأنتم تذكرون كذا ولا يكاد ينصرف الذهن. قولوا لا معلش انت كده تلبست بتشبيه، ولما رحت المعاجم اللغة رحت المعاجم اللغة مش بتفسر الشرع، وبتفسر هو عامل حسابه على انه يتكلم عن ايه، عن الانسان. ده الطبيعي اللي رايح معجم لغة ورايح يدور. يعني هو دلوقتي لما لو رحت لمعجم لغوي، المثال اللي كنا ضربناه قبل كده، ودورت على الطيران، من الوارد جدا الاقيه بيوصف لي طيران طائر، وليس هذا حصر للطيران. هو مش في ذهنه انه هيجي نوع تاني، وحتى لو في ذهنه يعني هو يريد ان يوصف لك هذه الكلمه اشهر استعمال لها ونحو ذلك. وبالتالي بنقول له لا، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من الذهن من المعاني، وهو يختلف بخلاف السياق وما يضاف إليه الكلام. ونقول له أنت اللي استفدت من الانصراف ذهنك لأنك استحضرت ضحك المخلوق واستحضرت صفات المخلوق، فسواء أنت اللي استحضرتها أو معجم اللغة اللي قالها. هو هنا أميل الأمثلة حتى اللي بيقولها أنه أميل إلى مذهب ابن تيمية في كتاب الإيمان بخلاف مذهبه في الرسالة المدنية، في اللي هو بيقول إيه إن إحنا نقول بالمجاز بشروط. لا، هو هنا أميل إلى واسأل القرية التي كنا فيها. جمهور اللغويين بيقول والله ده مجاز، وقصده اسأل إيه أهل القرية. فهو ابن تيمية والشيخ العثيمين هنا، وإن كان في وجه آخر نقول خلاص هنسميه مجاز، لكن مجاز منضبط. القاعدة بتقول إيه؟ الكلام للدلالة على معاني، الأمانة مع في كلام المخلوقين ناهيك عن كلام الخالق، أن تبذل وسعك في فهم الكلام على مراد قائله. مش القضية انك انت تلوي عنق الكلام لتفهم منه المعنى الذي تريده انت، بعيد عن المجاز وعايز حد ما درس بلاغة في حياته. وبعدين انت بتقول واحد بيدعي شيء فبيقول لا، وانت مش مصدقه فبيقول لك اسأل القرية التي كنا فيها. فهمت ايه؟ تروح تسأل حيطان القرية؟ اسأل ايه؟ بس هو ده اللي يلزمنا، هذا هو الظاهر. يعني حتى ساعات كده أقول لك في معلومات مضللة، تروح لطبيب تقول له شوية أوصاف شوية أعراض، في أعراض كده هو لازم بخبرته في الطب يعتبرها مش عرض للمرض ده ولا لأي مرض. ده ممكن يعني إيه مثلا حتى يعني إيه ضغط الدم المرتفع، قاس الضغط للمريض لقاه مرتفع كويس، ما لم يكن عنده قرائن تانية يسأله بقى وانت كنت خايف وانت كنت مضطرب وانت لسه طالع السلم، طب استنى شوية ونقيسه تاني. على قصدي هنا العلم بان القرية اصل استعمالها تطلق على المكان تجمع البيوت، وانه مش عايز تعمل الاجراء الذهني ده اعمله، بس هو على فكرة انت والتاني والتالت والرابع من قبل ما يعملوا هذا الانتاج الذهني اللي انت عمال تعمله كنا فاهمين انها اهل القرية. يا اما من الاول تختصر معايا السكة وتقول هذا هو الظاهر من لفظ القرية في هذا السياق، ويبقى في هذا السياق حلت لك المشكلة بتاعتك، ان انت لو رحت فتحت المعجم هتلاقي القرية ايه البيوت المكتملة، حلت لك المشكلة. لا هو في السياق ده طالما اسأل ويبقى عايزين عاقل، وطالما انه في موضع الشهادة طلب الشهادة، وطالما وطالما وطالما فسميها ان الذي يظهر للسامع في هذا السياق ان القرية يعني اهلها. لا احنا مصممين ان المفردة يظل لها معنى جامد. هو كده المذهب ده هيقولك المفردة مرنة جدا، المفردة الكلمة المفردة في اللغة أكثر مرونة مما تتخيل، فلو عطيت مرونة للكلمة المفردة مش متحتاج تقول حقيقة ومجاز. تمام؟ قالك لا يا عم جمهور اللغويين ما عندهمش كده، الكلمة لها معنى في المعجم وبيحلوا الأزمة، هم فاهمين. خد بالك ده كله استيفاء الأوراق زي ما بيقولوا بتوع، يعني ان احنا هنقول القرية اصلها كذا وغنى والحذف ومجاز وعلاقته كذا، كل ده لاستيفاء الأوراق، لكن المتكلم السامع من غير ادنى مجهود انصرف ذهنه اليه اهل القرية. فاما ان انت تختصر علينا السكة ومن الاول تقول هذا هو الظاهر، ويبقى لما اجي في موطن اخر ما تقوليش طب ما هو انت نفسك اللي بتقول ايه مثلا هل يجوز صلاة الجمعة في القرى وانت قصدك المكان. ايوه يا سيدي ما انا استعملتها بالايه في السياق. طب انه اكثر استعمالا؟ هقول له بمعنى المكان. طب يبقى ده اسمه الحقيقة، مش عايزين ندخل في خلاف لفظي. المهم الآية دي كانت ظاهرة من قبل ما تشرحوا لنا قصة المجاز دي، وانت رحت تعمله وانت فاهم المعنى، بس تستكمل اجراءاتك لانك راجل مصمم ان القرية تبقى المكان، فحليت المشكلة، ولانك فاهم من السياق ان القرية هنا الاهل وليس المكان، فرحت عامل لي حيلة رياضية جميلة منطقية جميلة، وفي الآخر اتفقنا على أن أول مقصود إيه أهله خلاص بس كده. أنا هسمي ده الظاهر وانت مسميه مجاز، طب أنا هسميه مجاز منضبط. تمام خلاص يا عم، يدي لكن ما تجيش بقى في موطن تاني وأقول لك هل يجوز صلاة الجمعة في القرى مثلا، تقول لي أهل القرى إزاي هتصلي الجمعة أنت مفروض. لا ما أنا يعني هنا في السياق الآخر ده معناها الإيه المكان. فالذي يعني انتصر له شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موطن عشان ما يفتحش الباب لهم، قال لهم على فكرة أنا مش هسميه تأويل مستجمع لشروطه، مع ان هو له مسلك اخر سماه تاويل ايه مستجمع لشروطه، أنا الظاهر عندي أن القرية يعني أهلها، وده الظاهر عندكم والظاهر عند كل عاقل. ليه ودتونا في السكة الطويلة دي لتنتصروا إلى أن في حقيقة ومجلس؟ ومع هذا لو احنا قلناها طيب خلاص، يظل ان هنا في الاخر هذا المجاز في هذا السياق هو الظهر برضو. يبقى اللي يشغلنا هنا ايه؟ ما الذي ظهر لك بعيدا عن الرياضة الذهنية اللغوية اللي هم بيعملوها؟ ما الذي ظهر المتكلم اذا للسامع؟ اذا المتكلم تكلم كلاما بينا ام لا؟ وفهمناه ولم يكن هناك مجال لللبس أم لا؟ إذا كان كذلك فقد انتهت المسألة. نعم، تعد من الخلاف اللفظي لو إحنا متفقين على إن في هذا المثال القرية هتبقى بمعنى أهلها، سواء قلنا هذا هو الظاهر وهذا هو معنى الكلمة والكلمة مرنة، أو قلنا والله القرية ككلمة معجميا كذا الغالب على استعمالها على المكان، ثم بقرينة ما استعملت هنا في أهل القرية، وهذا باب من المجاز العقلي المعروف في اللغة. تمام كذا، يعني فهمنا اتفقنا على مقصود واحد لفهم الكلام. المشكلة بقى ان حاجة في حتة تانية القرية فيها واضحة بانها بمعنى المكان، وحد يقول انا عايزها هنا اهلها او العكس، يبقى هنا هنقول له لا، خد الظاهر سواء كان هذا الظاهر هو المعنى اللي بلاقيه في المعجم، المعنى القريب اللي بلاقيه دايما في المعجم، او كان المعنى البعيد الذي صار هنا قريبا لوجود القرينة. كويس، انت احضرك بتقول ولقد همت به وهم بها، الظاهر انه هم بها بفعل الفاحش ولا؟ كويس، احنا بنقول هل القرآن هو تلك الآية وحدها؟ كويس، الظاهر ربما ممكن اقول ان هذه الآية كانت تحتمل، فلما ضممنا اليها غيرها قلنا ان الذي يليق بالانبياء، على فكرة احنا مش الذي نرجحه هو ان ثمت هم قد حصل من يوسف عليه السلام، لانه في النهاية بشر. راجل نقول ايه؟ هو حديث النفس الذي دفعه بالتقوى لولا ان رأى برهان ربي. يبقى اذا بنقول ان هذا الحديث، هذه الآية لا تفهم بمعزل عن الآيات الاخرى. بمجموع هذا ما الذي يظهر لنا من قول الله تعالى هم بها؟ القول اللي بيقول هم اي اهتم اي جاءه الهم، بيقول الهم الذي يناسب النبي بعيد تماما عن إرادة الفاحشة وهل ده الظاهر؟ ما هو الظاهر أن الأنبياء معصومون من العزم على الفاحشة، إما حينئذ أن تحملها من الاهتمام بمعنى جاءه الهم، وإما من الهم أي حديث النفس، ويبقى هذا هو الظاهر من مجموع الأدلة وهذا هو المقصود. لا يوجد شيء يقال عنه أنه ظاهر هكذا في المطلق. إذا جاءتك مجموعة هذه الأدلة يجي بقى في حتة تانية وعايز يفسر الهم بحديث النفس، نقول له لا، ما هو معكش القرينة اللي كانت هنا دي، هي هو ده ليس عزما. نعم، هو ده اللي احنا قلناه دلوقتي، بس هنقولها تاني ان شاء الله في مرة مستقلة. رأي انه لا بأس نسميه مجاز، بس نأكد على ان القرينة كانت موجودة وان المجاز هذا مستعمل في اللغة، او هو كان بيسميه او التأويل، ان على اننا لم نلجأ الى التأويل الا لوجود الدليل القرينة الصارفة، وان هذا التأويل مما هو معتاد في لغة العرب، وان الدليل الصارف سلم من المعارضة، خلاص نسميه تأويل منضبط. في الرسالة المدنية في كتاب الإيمان قال من الأول كده، هو زي ما بيقول كده، هو أنت فهمت واسأل القرية بعيد عن الفزلكة بتاعت، فهمت منها إيه، المكان ولا أهل القرية؟ قال خلاص هي دي الحقيقة، لا تسميه لحقيقة ولا مجاز، هذا الذي تبادر إلى الذهن. واضح؟ نعم ده بلا شك من قواعد الإيمان بالأسماء والصفات، إن إحنا الذي نعرفه في الباب معنى الصفة وليس كيفيتها، ولكن اللي هو بيثبته هنا بيان أن هذا المعنى الذي أثبتناه هو يتكلم على ما هو أعم من باب الصفات كقاعدة عامة في فهم الشرع. هو هنا يشير إلى أنه لا داعي للطريق الطويلة بتاعة البلاغيين التي أورثت، مع أنها ما فيهاش مشكلة بقدر ما المشكلة في تطبيقها الخاطئ فيما بعد. والهو في الأول حيبقى عنده فاسأل القرية، مع أن الظاهر المتبادر إلى الذهن الواضح لكل سامع أهل القرية، وحيجبرنا نقول أن القرية الأصل فيها المكان، ولكن هنا بالقرينة بقت حملناها على الأهل، وأن ده نوع من المجاز وهكذا. وللفة دي مشكلتها أنه حيقولنا في حاجات ما فيهاش قرينة يقولولنا إيه ما تعملوها مجاز، نقول له والله ده كان الظاهر هنا، والتاني أيضا طالما فيش قرينة يبقى الظاهر حمله هكذا هنا. الحتة دي هنبقى نوضحها بشكل أكبر. الفصل الرابع والأخير شبهات والجواب عنها، لن ندرجها في الكلام لا المرة دي ولا المرة الجاية، ولكن مهم جدا قراءتها. هي فرع اللي احنا بنقوله دوت، هيقولوا لنا أهل السنة أولوا في مواطن، نقول لهم هذه المواطن كان هذا هو الظاهر. أشدها عندهم إيه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، نقول لهم المرض صفة نقص باتفاق العقلاء، وإحنا عندنا إجماع ألا نصف صفة النقص إيه. الأمر الثاني ما هو تفسيرها موضوع في الحديث وباين في الحديث، مرض عبدي فلان ماشي، طيب يقول لك مش ده تأويل برضو، نقول له لا ده الظاهر. حد في الدنيا فهم من الحديث ده ان الله يمرض وبعدين قعد يدور على حل وبعدين لقى الحل؟ لا، يبقى الظاهر انه هو هنا ما. طيب يا عم سميه مجاز، بس القرينة موجودة في نفس الحق، موجودة واضحة وظاهرة، خلاص سميه تأويل منضبط. ليه بقى رايح تأول الاستواء وهو لا في قرينة ولا في مانع من صرفها ولا هو صفة نقص، ووارد في عشرات الأدلة، وارد بالفعل، وارد وأسماء تدل عليه زي الأعلى والعال والمتعال؟ مع أنت هنا عشان أنا بالفعل الكلام واضح وظاهر إن ما ينفعش نسبة المرض لله تبارك تعالى، الخيارين ماشيين معانا، نسمي إن هذا هو الظاهر أصلا من النص ولا احتاجنا لا مجاز ولا احتاجنا شيء، او نقول هذا تأويل منضبط ماشي. تعال بقى الناحية التانية، طب ليه رايح في الاستواء وانت عندك كلام ام سلمة رضي الله عنها، كلام الامام مالك، الاستواء معلومة الكيف مجهول. ليه بتعمل كده وهو ليس صفة نقص؟ يقول لك لا ما هو يستلزم إثبات الجهة. ما هو أنت صفات النقص دي كلها مش زي المرض، لا ده أوهام عندك نحلها لك، لأن السلف لم يستنكفوا عن هذا، ولأن السلف لم يتوهموا فيها صفات الإيه؟ النقص. ولأن إزاي تبقى صفة نقص توهم النقص في حد قولك وتأتي بالاسم والفعل والصفة وتأتي لله تعالى منها أسماء العلي والأعلى والمتعال ما نحو ذلك، ويبقى إذن على مش هتيجي في مسألة، عشان إحنا فسرنا في واقع الأمر، فسرنا النصوص الواردة على ما يظهر للعاقل منها. وإذا كان كإجراء لغوي حنسميه مجاز عشان نقول أصل اللفظ إنه كان يبقى كذا، ماشي ممكن نعملها. فين بقى أين الدلالة من هذا على أن نأتي لنصوص ظاهرة واضحة كتابا وسنة، وعلمنا كيف تعامل السلف معها في أن نصرفها عن ظاهرها بلا قرينة وبلا دليل وبلا وجود شبهة؟ هي دي المسألة. فيبقى كل الشبهات دي نقول يعني كل الشبهات دي في الآخر هيبقى لها أحد جوابين، جواب أضبط وجواب التاني لا بأس إن احنا نقول هذا هو الظاهر، أو الجواب التاني فلتعتبر هذا من التأويل الإيه المنطقي. بس طيب نكتفي بهذا القدر، وياريت الإخوة تحاول تقرأ هذه الرسالة، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم على مناهج أهل البدع في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.